أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، ونستأنف بحول الله سبحانه وتعالى البحث والدرس حول تفسير الإمام البيضاوي، وبعون الله سبحانه وتعالى سيصلكم رابط المشاركة سواء بالمداخلة المباشرة أو عبر الكتابة، سيصلكم هذا الرابط بعد قليل إن شاء الله. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، نحن وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه: إنا أرسلنا إليكم رسولا، أي يا أهل مكة، شاهدا عليكم، أي يشهد عليكم يوم القيامة بالإجابة أو الامتناع. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني موسى عليه السلام، ولم يعينه لأن المقصود لم يتعلق به. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لم ينص القرآن الكريم على أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا هو موسى عليه السلام إلى فرعون، لم ينص على اسم موسى عليه السلام لأن الغرض لم يتعلق باسم موسى عليه السلام. والإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه ينبهنا إلى منهجية مهمة من منهجيات القرآن الكريم، وهي التركيز على المقصود، يعني سواء في الذكر أو الحذف أو في التقديم أو التأخير أو حتى في التنوين وعدم التنوين. ولعلنا لمسنا هذا في مواطن متعددة في محاضرات سابقة، ونبهت على قول إمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني أن العرب تقدم ما تعنى به وتركز على المقصود، وهذا يعني من أساليب العرب، وهو أيضا من أساليب القرآن الكريم. فعصى فرعون الرسول عرفه لسبق ذكره، يعني على الرغم من أنه لم يكن مذكورا في السورة الكريمة، لكن لأنه مذكور ومعروف أن الرسول الذي أرسل إلى فرعون هو نبي الله موسى عليه السلام، فالتعريف هنا يعني كأنه يقول إن أل هنا هي أل التي تفيد التعريف، أل في كلمة الرسول هي أل التي تفيد التعريف، لأن أل يمكن أن تكون للعهد، ويمكن أن تكون للذكر، ويمكن أن تكون للاستغراق. عرفه لسبق ذكره، فأخذناه أخذا وبيلا، أي ثقيلا، من قولهم طعام وبيل لا يستمرأ لثقله، ومنه الوابل للمطر العظيم. إذن كلمة الواو والباء واللام وبل هذه تدل على الثقل، مهما قلبنا مشتقاتها ومهما تتبعنا جذورها اللغوية. فكيف تتقون أي أنفسكم، يعني كيف تباعدون بينها وبين غضب الله عز وجل، أو بينها وبين عذاب الله سبحانه وتعالى، إن كفرتم، يعني إن بقيتم على الكفر. طيب، هم كفار أم هم مقبلون على الكفر؟ هم كفار، لم يفارقوا كفرهم. إذن فلماذا قال القرآن الكريم إن كفرتم؟ ولم يقل إن بقيتم على كفركم كما فسر الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه. هذا يعني من رعاية الأذواق الموجود في القرآن الكريم والمتكرر بصورة لافتة للنظر، كأن القرآن الكريم نسي موقفهم السابق أو تناساه وأغفله فلم يذكر، لأن الذي يريد صلاح أناس أو فرد قد يتغافل بعض الشيء عن بعض ما سلف حتى يبدأ معه موقفا جديدا. هذه من لطائف القرآن الكريم حقيقة، وهذه الأذواق موجودة في القرآن بصورة واضحة، ولعلي ذكرت لكم أو لغيركم في مرة أو مقام آخر أنني يعني عملت على جمع بعض هذه الأذواق الموجودة في القرآن الكريم. كان يعبر القرآن الكريم مثلا عن بشرية عيسى عليه السلام وبشرية مريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إيه المقصود بكان يأكلان الطعام؟ الذي يأكل الطعام يذهب إلى الخلاء، والذي يذهب إلى الخلاء لا يصلح أن يكون إلها، أو كما ترونه في قوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وأشياء كثيرة في القرآن الكريم. ولي فيها دراسة مطبوعة اسمها منهجية القرآن في غرس قيم الجمال في الإنسان، تجدونها على صيد الفوائد وعلى مكتبة نور وغيرها من المكتبات، وهي موضوع حقيقة جدير بأن يستكمل. أنا كتبت فيه دراسة سريعة لكن جدير بأن يستكمل، وهذا الباب الكبير باب منهجيات القرآن الكريم باب خصيب ويحتاج من يتأهل له ويكتب فيه دراسات متعددة، وهذا سيمر علينا في مواطن كثيرة ونبه عليها عندما يأتي موطنها إن شاء الله. فكيف تتقون إن كفرتم أي إن بقيتم على الكفر يوما عذاب يوم؟ طبعا هذا أيضا نجده في قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا اللف والنشر المقصود منه إيه؟ الغرض منه يعني رعاية خاطر هؤلاء، يجعل الولدان شيبة من شدة هوله، وهذا على الفرض أو على التمثيل، هذه الكلمات المختصرة من الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه، على الفرض يعني على الافتراض أو على الحقيقة أو على التمثيل بمعنى التخيل والتشبيه وليس على الواقع والحقيقة، لأن هول القيامة يشيب ناصية الرضيع كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي قوله سبحانه وتعالى كل مرضعة، مع أن الإرضاع لا يكون إلا من النساء، فهذه التاء ليست تاء التأنيث، ليست التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث، لأن المرأة تسمى مرضعا ليست مرضعة، مثل حامل لا تسمى حاملة. لماذا؟ لأنه هذه الصفة صفة الحمل وصفة الإرضاع خاصة بالنساء وليست الرجال. إذن هذه التاء هي تاء إيه؟ هي تاء المرة. ما معنى تاء المرة؟ تاء المرة يعني التي تدل على أن المرأة صاحبة الإرضاع هي الآن في حالة إرضاع، في مرة إرضاع. يوم ترونها تذهل كل مرضعة، يعني ليس كل امرأة لها طفل ولها رضيع تكون في حالة إرضاع في طول الوقت، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر هول هذا الموقف حتى إن المرأة التي تقوم على إرضاع ولدها الآن تذهل عنه، وهذا أبلغ وأشد في تصوير هذا الهول لهذا اليوم الشديد. أسأل الله عز وجل لنا ولكم السترة والعافية. طيب، قوله سبحانه وتعالى السماء منفطر به، قبل أن نقول السماء منفطر به يقول: وأصله أن الهموم تضعف القوى وتسرع الشيب على الحقيقة. يعني الهم والأحزان تسرع الشيب في الإنسان، وهذا تعليل للحقيقة التي يذكرها في الخيار الأول الإمام البيضاوي. يعني كما يقول القائل: وما شاب رأسي من سنين تطاولت علي ولكن شيبته الحوادث، وما شاب رأسي من سنين تطاولت علي ولكن شيبته الحوادث. ويجوز أن يكون وصفا لليوم بالطول. السماء منفطر به، منفطر يقول يعني منشق، والتذكير على تأويل السقف أو إضمار شيء. ما معنى هذا؟ السماء مذكر ولا مؤنث؟ السماء مؤنث، فكان يتوقع أن يكون وصفها أو أن يكون خبرها منفطرة به، لكن القرآن الكريم قال منفطر به على تأويل السقف، كان من معاني السماء السقف، كما قلنا في مرة سابقة كل ما علاك يسمى سماء، ومنه السقف يسمى سماء، ومنه قوله سبحانه وتعالى: من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. طيب، إيه الدلالة التي يأخذها المفسر من هذا، من هذا التذكير وترك التأنيث؟ الانفطار مع كونه مذكرا من صفاته الصلابة والقوة والتجلد دليل على هول المطلع وهول المفزع في هذا اليوم، ولعل هذا سر من أسرار التعبير بالمذكر عن المؤنث أو العدول عن التأنيث إلى التذكير في قوله تعالى منفطر. وبه أي بشدة ذلك اليوم على عظمها وأحكامها فضلا عن على عظمها وإحكامها فضلا عن غيرها. يعني إذا كانت السماء الشديدة العالية المتماسكة المحكمة انفطرت، فكيف يكون حال الضعاف المهازيل من البشر؟ قوله سبحانه وتعالى: كان وعده مفعولا منفطر به، الباء يقول هي للآلة، الباء هنا تدل على الآلة. كان وعده مفعولا، الضمير لله سبحانه وتعالى، أي كان وعد الله عز وجل مفعولا، أو اليوم على إضافة المصدر إلى المفعول، كان وعده مفعولا. كان وعده مفعولا، أين المصدر؟ وعد. وأين وأين الضمير؟ الهاء في وعده. إن هذه أي الآيات الموعدة تذكرة يعني عظة، فمن شاء أن يتعظ اتخذ إلى ربه سبيلا، أي يتقرب إليه بسلوك التقوى. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك، وثلثة استعار الأدنى للأقل لأن الأقرب إلى الشيء أقل بعدا منه. وقرأ ابن كثير والكوفيون ونصفه وثلثه بالنصب عطفا على أدنى. وطائفة من الذين معك، ويقوم ذلك جماعة من أصحابك، يعني طائفة معطوفة على ضمير الفاعل في تقوم، يعني تقوم أنت، وهو الضمير المستتر وجوبا بعد الفعل المضارع تقوم. وهذه المواطن مواطن محددة، مواطن استتار الضمير وجوبا كما يقول ابن مالك في الألفية: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل ووافق نغتبط إذ تشكر. إذن هذه من المواطن التي تستتر فيها الضمير جوازا. هذا البيت ينص على مواطن استتار الضمير وجوبا، والباقي يكون جوازا كعادة النظم والمتون غالبا. والله يقدر الليل والنهار، لا يعلم مقادير ساعاتهما كما هي إلا الله سبحانه وتعالى. فإن تقديم اسمه مبتدأ مبنيا عليه يقدر يشعر بالاختصاص. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن ترتيب الجملة إن ربك، إقامة كلمة رب على أنه المبتدأ أو أنه اسم إن، وإقامة الحكم عليه يعلم أنك تقوم، ها، إقامة جملة يعلم أنك تقوم، ها، إقامته على كلمة إن ربك يشعر بالاختصاص. يعني التقديم هنا دلالته الاختصاص. لماذا؟ لأن الأصل أن الفاعل يأتي بعد الفعل وأن المفعول يأتي بعد الفاعل، فإذا غير البيان العربي أو الأسلوب القرآني طريقته في الأداء فهذا يدل على أنه غيره لحكم وأسرار يريدها. إقامة الجملة على كلمة ربك، إن ربك، ثم يأتي بعدها باقي الأحكام دليل على أن هذا المقدم، هذا المصدر هو المقصود، كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا. إقامة حكم الجلد على كلمة الزانية والزاني إشارة إلى أنه العماد الذي من أجله وقع هذا الحكم، وكقوله سبحانه وتعالى واللذان يأتيانها منكم فآذهما، وكقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذا طبعا استفاد منه علماء الأصول فقالوا إن إقامة الحكم على المشتق دليل على علية ما منه الاشتقاق. إقامة الحكم على المشتق دليل على علية ما منه الاشتقاق. يعني إيه الكلام ده؟ واضح ولا صعب يا جماعة؟ عندما يقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، ترتيب القطع على كلمة السارق المشتقة لأنها اسم فاعل دليل على أن السرقة هي علة الإيه؟ أي علة قطع اليد. يقول ويؤيده قوله علم أن لن تحصوه، يعني يؤيد هذا المعنى الذي ذهب إليه الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه بأن التقديم الغرض منه الاختصاص، يؤيده قوله تعالى علم أن لن تحصوه. هذا يعطينا إشارة إلى اعتماد الإمام البيضاوي على السياق في الترجيح بين المعاني. ولعل نبهت إلى هذه الفكرة إلى هذه الفكرة البحثية في مرات سابقات، فدونوها حتى لا تتوه. وأنا يعني آمل أن بعض الإخوة وبعض الأخوات كل الأفكار البحثية التي نتحدث فيها يمكن أن يعني يجردها ويضمنها ورقة ثم نتداولها فيما بيننا، لعل واحدا منا يستفيد من عنوان أو فكرة من الأفكار. أي لن تحصوا تقدير الأوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات، فتاب عليكم بالترخص في ترك القيام المقدر ورفع التبعة فيه كما رفع التبعة عن التائب. يعني قبل منكم ترك القيام ورخص لكم في هذا كما قبل التوبة من التائب، فقرأوا ما تيسر من القرآن، فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل. عبر عن الصلاة بالقرآن كما عبر عنها بسائر أركانها. يا سلام، ما معنى هذا الكلام؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن، هو الكلام في القرآن أم أن الكلام في قيام الليل؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. كلام يا إخواني وأخوات الكرام والكريمات، كلام في قيام الليل، فلماذا نص القرآن هنا على فقرأوا ما تيسر من القرآن؟ لماذا لم يقل فصلوا ما تيسر لكم؟ إشارة إلى أن عماد الصلاة هو القرآن، وليس مجرد قراءة القرآن، بل إقام الصلاة مبنية على هذا الكتاب الكريم ومعانيه وما فيه من خيرات وبركات. عبر عن الصلاة بالقرآن كما عبر عنها بسائر أركانها، يعني عبر عن الصلاة مرة بالسجود اركعي اقنطي لربك واركعي واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فعبر يعني صلي مع المصلين، وفاسجد واقترب عبر عنها بالسجود، فعبر عنها ببعض أركانها كما عبر عنها بالقرآن الكريم. وطبعا لو تتبعنا كل موطن عبر القرآن الكريم فيه عن الصلاة بركن من أركانها لرأينا أن الركن المقصود والمذكور له تأثير في المعنى المراد. لا يمكن أن تجد لفتة في القرآن الكريم آتية هكذا بدون سبب. يعني هنا ينص القرآن على فقرأوا ما تيسر من القرآن لحكمة، وفي سورة أخرى واسجد واقترب السجود تعبيرا عن الصلاة لحكمة، اركعي مع الراكعين لحكمة، وهكذا. أنا أدعوكم أن تتابعوا هذه الأفكار وتجمعوا فيها ما يفتح الله عز وجل به عليكم. قيل كان التهجد واجبا على التخيير المذكور فعسر عليهم القيام به فنسخ، ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس أو فقرأوا القرآن بعيني كيفما تيسر عليكم، يعني كقراءة قرآن مجردة ليست في صلاة الليل. علم أن سيكون منكم مرضى، استئناف يبين حكمة أخرى مقتضية للترخيص والتخفيف، يعني يذكر القرآن الكريم سببا من أسباب التخفيف في صلاة الليل وعدم فرضه، ها؟ قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، ولذلك كرر الحكم مرتبا عليه وقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والضرب في الأرض ابتغاء للفضل المسافر للتجارة وتحصيل العلم، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة أي الواجبة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، يريد به الأمر في سائر الإنفاقات في سبل الخيرات أو بأداء الزكاة على أحسن وجه، والترغيب فيه بوعد العوض كما صرح به في قوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الترغيب فيه بوعد العوض كيف؟ يعني في قوله سبحانه وتعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير، كأن القرآن الكريم يحفز المؤمنين على الزكاة والصدقات والإنفاق والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، ثم يغريهم بهذا الذي يعرض عليهم أن ما يقدمونه سيجدونه عند الله سبحانه وتعالى خيرا وأعظم أجرا، أي أعظم أجرا من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت أو من متاع الدنيا. لماذا خيرا من الوصية التي تكتب عند الموت؟ لأن الإنسان عندما يتصدق ويعطي وينفق وهو يعني قوي شحيح، يعني يأمل الغنى ويخشى الفقر، هذا دلالة على عمق الإيمان وعلى حبه لله سبحانه وتعالى. أما الذي يعني ينفق في يعني الوصية عند الاحتضار أو قبيل الموت أو الذي يتركها لأولاده من بعد، هذا بلا شك مرتبته أقل. وخيرا ثاني مفعولي تجدوه وهو تأكيد أو فصل، ما معنى هذا؟ قوله سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، هو هذه يعني كان المتوقع في غير القرآن أن تكون الجملة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا. لماذا أتى بهذا الضمير؟ هو يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه هذا تأكيد، يعني هذا الضمير تأكيد أو هو فصل الذي يعبر عنه النحاة بضمير الفصل، لأن أفعل من كالمعرفة، أفعل من كالمعرفة، يعني أقوى من كذا، كأنك تقول الأقوى. فلان أذكى من كذا، كأنك تقول فلان الأذكى. يعني أفعل التفضيل الذي يأتي بعده من كأنه محلى بالألف واللام. ولذلك يمتنع من حرف التعريف. واضح المعنى؟ تجدون عند الله، هو تجدون عند الله خيرا وما تقدموا لأنفسكم من خير. ها؟ أفعل هذه لا يرتبط بها ألف التعريف لأنها كالمعرفة، ولا يجتمع على أثر واحد مؤثران، لا يجتمع على النكرة معرفان في آن واحد. وقرئ هو خير على الابتداء والخبر، هو خير تجدون عند الله هو خيرا بالنص على إنه مفعول إيه تجدوه، وقرئ هو خير على أساس أنه مبتدأ وخبر، هو مبتدأ مرفوع بالابتداء وخير خبر مرفوع بالمبتدأ، والجملة كلها في محل نصب مفعول ثاني لتجدوه. واستغفروا الله في مجامع أحوالكم. طيب من أين أتى الإمام البيضاوي ب مجامع أعمالكم هذه؟ من أين أتى بها؟ أتى بها من إطلاق المفعول واستغفر الله. ها؟ استغفر الله في ماذا؟ لم يذكر لا الزمان ولا المكان ولا الحال ولا المقام، فإطلاق المعنى يدل على الإيه؟ يدل على العموم. أنا يعني أريد فقط أن نتنبه ونحن يعني نبتغي صناعة المفسر في هذه الرحلة المباركة، ها؟ ليس جردا للكلمات فقط، نحن نبتغي صناعة مهارات معينة للمفسر من هذه الرحلة. نريد أن نركز على هذه النقاط. يعني عندما يذكر الإمام البيضاوي أن التنوين هنا يفيد التعظيم، أريد أن أفهم من أين أتى بهذا المعنى، حتى إذا ما تكرر معي في آيات أخرى وسور أخرى أدرك هذا المعنى المقصود. وهكذا يعني كل المهارات نريد أن نربطها بالنص الذي استنبط منه الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه هذا المعنى، حتى نعرف أن حذف المفعول مثلا يدل على التعميم، وأن حذف الفاعل يدل على كثرة الفاعلين. لعلي قلت شيئا من هذا في مرة سابقة في قوله تعالى مثلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ها؟ أو وقيل الحمد لله رب العالمين. ها؟ من الذي قال؟ ما السر في العدول في التركيب هنا؟ ها؟ هل الذي قال الله أو الملائكة أو المظلومون في الأرض أو الكائنات غير العاقلة الجمادات أو كل هذا الكون استراح من هذا الظالم؟ فكأن الكون كله قال الحمد لله رب العالمين، هذا كله وارد. ها؟ ولذلك عندما قال في قوله سبحانه وتعالى واستغفروا الله، قال في مجامع أحوالكم، فإن الإنسان لا يخلو من تفريط، إن الله غفور رحيم. إن الإنسان لا يخلو من تفريط حتى لو كان في العبادة، حتى لو كان في العبادة، حتى لو كان في العبادة. ولذلك كل عبادة تختم بشيء من الذكر أو التحميد أو الاستغفار. اذكروا إن شئتم ونحن في هذه الأيام المباركة أيام العشر، واليوم يوم التروية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وبعدين واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اذكروا إن شئتم قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكر الله لماذا؟ ما نحن يعني انتهينا من المناسك ويتممنا الطاعة. ها؟ الاستغفار عقب الصلوات، رغم أننا خارجون من إيه؟ من طاعة ومن عبادة. وهكذا حتى في الزكاة مطلوب الدعاء فيها يعني بالقبول والبركة، حتى يشعر الإنسان بهذا المعنى، يشعر الإنسان بأن العبد مطالب بأن يجبر نقصه على كل حال، يجبر نقصه على كل حال. نعم. ننتقل إلى سورة المدثر. وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه: سورة المدثر مكية وآيها 55 آية. يا أيها المدثر أي المتدثر وهو لابس الدثار. طيب يعني إيه الدثار؟ هو الغطاء فوق الغطاء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الأنصار شعار والناس دثار. ما معنى هذا؟ الشعار هو الثياب التي تمس شعر الجسم كاللبس الداخلي للإنسان بتعبيرنا المعاصر، والدثار هو الثياب التي تكون فوقه سواء كان ثوبا آخر أو كان غطاء منفصلا عن ثياب الإنسان. الشعار هو ما يكون ملامسا لشعر الإنسان لجسم الإنسان، والدثار هو ما يكون فوقه سواء كان يعني مكملا لثيابه أو كان غطاء مستقلا عن ثيابه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار، في الموقف المعروف في قوله سبحانه وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ترضية الصحابة وترضية الأنصار، لما يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنائم لبعض المهاجرين، لما قال لهم في الحديث المعروف: يا معشر الأنصار، أنفستم أو يعني وجدتم في أنفسكم شيئا أني أعطيت بعض إخوانكم ووكلتكم؟ فوالله ما وكلتكم إلا إلى إيمانكم. ها؟ أوجدتم في أنفسكم شيئا أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله تحوزونه إلى دياركم؟ شوفوا جبر الخواطر. ها؟ نحن نريد أن ندرس السيرة بهذا الروح. شوف جبر الخواطر للنبي صلى الله عليه وسلم لما يتحدث في الحق والواجب، وإنما تحدث إن تزع يعني ماذا وجدتم في أنفسكم. هؤلاء أخذوا المال، أخذوا الشاء والبعير، وأنتم عدتم برسول الله، واحد لما يسمع الكلمة دي، وأنتم عدتم برسول الله تحوزونه إلى دياركم، ماذا تصنع هذه العبارة؟ والله الناس دثار والأنصار شعار، ولو اتخذ الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يعني مدرسة كبرى في جبر الخاطر وفي ترضية النفوس وفي لملمة الشمل وفي جمع الكلمة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا المعنى. طيب إذا عرفنا المدثر يعني المتدثر، أصلها المتدثر ثم أدغمت التاء في الدال فصارت حرفا واحدا مشددا فنطقت هكذا المدثر، مثل المزمل كما قلنا في السورة الماضية أصلها المتزمل. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان قال: كنت بحراء في غار حراء فنوديت فنظرت عن يميني وشمالي فلم أرى شيئا، فنظرت فوقي فإذا هو على عرش بين السماء والأرض، من؟ يعني الملك الذي ناداه، فرعبت فرجعت إلى خديجة فقلت: دثروني. فنزل جبريل وقال: يا أيها المدثر. وهذا سبب من أسباب نزول السورة الكريمة، ولذلك قيل هي أول سورة نزلت، وقيل تأذى من قريش فتغطى بثوبه مفكرا يعني مهتما حزينا صلى الله عليه وسلم، أو كان نائما متدثرا فنزلت. وقيل المراد بالمدثر المتدثر بالنبوة والكمالات، يا سلام، الكمالات النفسية والخلقية، هذا تعبير رائق جدا. أنا يسرني الحقيقة التعبير الذي يجمع بين رشاقة العبارة ودقة المعنى. وأي متدثر بالكمالات النفسية أعظم وأكثر من محمد صلى الله عليه وسلم، أو المختفي، فإنه كان بحراء كالمختفي فيه على سبيل الاستعارة. وقيل وقرئ المدثر أي الذي المدخر أي الذي دثر هذا الأمر وعصب به، قم من مضجعك أو قم قيام عزم وجد، فأنذر، مطلق للتعميم. أنذر إيه يا أيها المدثر؟ قم فأنذر. أنذر من؟ أنذر فعل متعدي، أين مفعول أنذر؟ محذوف. وهذا الحذف لماذا؟ هذا الحذف للتعميم، أو مقدر بفعل دل عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين صلى الله عليه وسلم. صلوا وسلموا. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها ورضانا، فقط هذه الإشارة الاجتماعية المهمة، ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة، أيام البر والصلة والتواصل، أريد أن ألفت نظر إخواني الكرام وأخوات الكريمات إلى هذا المعنى بصورة مهمة. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجه خديجة رضي الله عنها وارضاها وقال لها دثريني دثريني، والحديث في البخاري ومسلم. فماذا قالت له؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم. عدوا معايا يا جماعة، تصل الرحم أمر اجتماعي، تقر الضيف أمر اجتماعي، تكسب المعدوم أمر اجتماعي، وتعين على نوائب الحق أمر اجتماعي. ها؟ تلاحظون هذا؟ لأن رسالة الإسلام رسالة إنسانية، رسالة اجتماعية، قبل أن تكون رسالة لاهوتية. هي ليست رسالة لاهوتية، ليست رسالة في المحراب فقط، هي رسالة في الميدان، هي رسالة للإنسان. ولذلك أكرر كثيرا، الإنسان قبل البنيان والساجد قبل المساجد. وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. أبو الطيب المتنبي يقول هذا، وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. نفتش عمن حولنا ونعيش هذه المعاني، خاصة في هذه الأزمات والظروف التي تحيا فيها أمتنا بهذه الصورة. أمر التالي، يعني دور السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تذهب به إلى عراف ولا كاهن، وإنما ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان من الحنفاء، وقصت عليه ما تعرفون. ويهمني أن أشير فقط إلى نقطة مهمة، وهي أن ورقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال نعم. هنا الكلام، ما أتى رجل قومه بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ورقة كان لديه علم بالسنن والقوانين الإلهية، ما أتى رجل قومه بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. حتى ندرك الصراع الموجود في العالم الآن، هذا العلم يا إخواني أخواتي، هذا العلم أقول مرارا لا أمل لا ندرسه لنحصل على الشهادة، هذا العلم ندرسه لنزكي أنفسنا ونعلي عقولنا ونرقق قلوبنا، ونحصل أيضا على الدرجات العلمية التي نريدها. نعم، يقول ليتني أكون جذعا فيها، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، ويعني لم تذهب به إلى شخص آخر رضي الله عنها وأرضاه. لذلك كانت وزير صدق للإسلام والمسلمين، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم العام الذي توفيت فيه عام إيه؟ عام الحزن. ها؟ وهذا أمر شرحه يطول، هذه إشارة فقط حتى لا تكون محاضراتنا ودروسنا محاضرات يعني داخل الكتب. أنا أريد من الباحث والعالم أن يكون كتيبة متحركة، لا كتابا يحفظ ويوضع على الرف. هذا الذي يعطي للعلم حياة، ويعطي للعلم حركة، ويعطيه تأثيرا بين الناس. قوله سبحانه وتعالى وربك فكبر، يعني خصص ربك بالتكبير. من يقول لي من أين أتى الإمام البيضاوي بلفظة التخصيص هنا؟ أتى بها منين؟ من التقديم، وربك فكبر، لأن ربك مفعول به مقدم، وكبر فعل وفاعل مؤخر، والأصل في غير القرآن كبر ربك، لكن التقديم هنا الغرض منه الايه؟ الغرض منه التخصيص، يعني خصه وحده بالكبرياء عقدا وقولا، عقيدة وقولا. روي أنه لما نزل كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيقن أنه الوحي، لما نزلت هذه الآيات كبر النبي صلى الله عليه وسلم وأيقن أنه الوحي. وذلك لأن الشيطان لا يأمر بذلك، الشيطان طبعا لا يأمر بالتكبير، والفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط. يعني إيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ الكتب التراث هذه عندما تفك عباراتها وتفهم تستحلي دلالاتها استحلاء عجيبا، ها؟ يعني كأنك تطعم شيئا على جوع، أو تشرب شيئا على ظمأ، أو تأوي إلى ظل وارف وقد أرهقتك الحرارة. لا أرهقتك الحرارة أبدا، عندما تفك النصوص هذه وتستملي ما فيها من دلالات، يعني لا تملك إلا أن تقول ما أندى هذا البيان وما ألطف هذا التركيب القرآني الكريم. عندما يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه، والفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط، وربك فكبر وثيابك فطاهر، وربك فكبر وما بعده وثيابك فطاهر، الفاء فيه فكبر فطاهر فيها معنى الشرط. لماذا؟ كأنه قيل كبر ربك على كل حال، مهما تكن على حال فكبر ربك عليها، مهما تكن على حال فطهر ثيابك. ممكن واحد يكون على حال يجل الله أن يذكره أو يكبره فيها، ها؟ نجل الله أن نكبره فيها، فمأمور الإنسان أن يكبر الله على كل حال. إذا لم يكبره لفظا يكبره عقيدة، ويكبره يعني في نفسه وفي قلبه. سيدنا موسى عليه السلام يقول الله عز وجل: يا رب أنا أكون على حال أجلك عن أن أذكرك فيها. يعني إيه؟ يعني الحال التي أكون فيها يعني على غير طهارة أو في الخلاء أو نحو ذلك. فأوحى الله عز وجل إليه: أي يا موسى اذكرني على كل حال. يعني إذا لم تذكرني بلسانك فاذكرني بقلبك، واذكرني في نفسك، كبر ربك على كل حال. وثيابك فطاهر، يعني طاهر ثيابك على أي حال تكون عليها، ها؟ فهذا المراد من قوله والفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط، وكأنه قال وما يكن فكبر ربك، أو الدلالة على أن المقصود الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه عن الشرك والتشبيه. فإن أول ما يجب معرفة الصانع، وأول ما يجب بعد العلم بوجوده تنزيهه، والقوم كانوا مقرين به. يعني العرب كانوا عارفين إن ربنا رب، لكنهم لم يكونوا ينزهونه سبحانه وتعالى، ولم يكونوا يؤلهونه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يأمر بهذا. وبالمناسبة ونحن ندرس في المعهد العريق في الأزهر الشريف طلابا، كان يعطوننا بعض النصوص لكتب التفسير القديمة، وتقرأ هذا الثلاث ورقات أربع ورقات وتختبر فيها في نهاية السنة، يعني سمى اختبار التعيين أو اختبار الشفهي. الكلام موجود في الأوراق، لكن تقرأ أمام اللجنة من ثلاثة أساتذة، تقرأ أمامهم، هم يقولون لك لماذا رفع هذا، لماذا نصب هذا، ما سر التقديم هذا. يعني الاختبار مش اختبار، ليس اختبارا في الورقات الثلاث، ها؟ بل اختبار في محتوى معارفك أنت فيما يتعلق بهذا. هذا لا يأتي من فراغ، هذا يأتي من تفتيك العبارات مرة بعد مرة. سألت أحد شيوخي مرة، أسأل الله عز وجل أن يتم عليه الهداية والسلامة، وأن يعني يأخذ بقلبي إلى الحق دائما، من أين هذه الموسوعية في المعرفة؟ يعني تقريبا لا تسأل عن شيء إلا وأتيك بأشياء عجيبة، يعني حتى لو كانت أشياء من ملح العلم كما يقولون، أو حتى أشياء تتعلق بأشياء بعيدة. يعني مثلا تسأل عن كتاب، يقول لك والله هذا الكتاب تجده في مكتبة صبيح، ومكتبة صبيح لما توفي صاحبها اتقسمت لثلاث أجزاء، لأنه كان عنده 3 بنات وكل بنت اتجوزها واحد، وكل واحدة خدت نصيبها، والنصيب الأول فتحه صاحبه وعمل مكتبة. يعني أفنى أخوانت تعجب كله، من أين هذه الموسوعية يعني التبحر في هذه المعلومات؟ قال لي: كل كتاب أقرأه أجعله أو أعتبره متنا، وأعتبر كتب المكتبة كلها عندي حاشية عليه. يعني كل كلمة أقرأها لا أجاوزها إلا إذا فهمتها، فإذا لم أفهمها، طب هي مسألة تتعلق بالأصول الفقه، يروح يجيب كتاب أصول الفقه ويشرح الكلمة دي يقصد منها إيه، طب الكلمة دي تتعلق بعلوم القرآن، يحضر كتابا من كتب علوم القرآن حتى يفهم هذا المعنى، طب البلاغة، النحو، الصرف، البيان، الأدب، وهكذا. أنت تخيل لو إحنا بنشتغل بهذه الطريقة، كيف تكون، كيف يكون مستوانا، كيف يكون تكويننا؟ ها، وأنا أنصح إخواني وأخواتي، خاصة من هم في مرحلة الماجستير والدكتوراه، مراحل التكوين العلمي، أن يعنوا بهذه المنهجيات. لا تكثر من تعداد الكتب، ها، لكن الكتاب الذي تقرأه اجعله انتهى. يعني الكتاب هذا بالنسبة لي انتهى، بالنسبة لي أنا قرأ هكذا. يعني تقرأ الكتاب ولو تقرأه أكثر من مرة، واجعل لك ما يسمى الورد العلمي. فكما هناك ورد قرآني وورد للسنة، بعض الناس تجد للسنة، وورد حتى لبعض الأشعار، بعض الناس أعرفهم يجعلون وردا للأشعار يراجعون في محفوظاتهم مرة بعد مرة كل فترة هكذا. اجعل أنت كذلك لك وردا علميا، يعني كتاب تراجعه في كل فن. خذ في الإتقان في علوم القرآن إتقان مثلا، اعتمد هذا الكتاب، تقرأه وترجع ليه، وتقرأه وترجع ليه، وتقرأه وترجع ليه. ولماذا نحن نستذكر تماما وبوضوح بعض المعلومات الموجودة في كتب التفسير التي كنا ندرسها في الأزهر قديما؟ لأننا كنا نقرأ الكتاب 10 مرات تقريبا قبل ما ندخل الاختبار. ها، لا تنزعوا لو قلت لكم أحيانا كنا نقرأ الكتاب 14 مرة، لأن الدراسة سنة كاملة، وانت تنقطع من الصعيد إلى القاهرة، فتظل ليس لك أي شغلة ولا مشغلة إلا المداومة والقراءة. فهذا أثر في النهاية، أن ممكن أقول لك الكلام ده في النسفي، في زي ما أنت تقرأ كده مع الفارق، تقرأ في المصحف، فمن كثرة إدامتك للنظر تستطيع أن تقول هذه الآية في الصفحة اليمين أو الشمال، في الأعلى أو في الأيسر، أول السطر ولا في نص السطر، السطر الثالث ولا الرابع. هذه ليست عبقرية، هذه إدامة النظر في أي شيء، سواء القرآن أو أي كتاب من الكتب. فأنا أريد إخواني وأخواتي أن يتبحروا في هذا ويتمهروا في هذا الجانب بعون الله. وثيابك فطهر، أي من النجاسات، فإن التطهير واجب في الصلوات، محبوب في غيرها، وذلك بغسلها أو حفظها عن النجاسة بتقصيرها مخافة جري الذيول فيها، وهو أول ما أمر به من رفض العادات المذمومة. وطهر نفسك من الأخلاق الذميمة والأفعال الدنيئة، فيكون أمرا باستكمال القوة العملية بعد أمره باستكمال القوة النظرية والدعاء إليه. أو فطهر دثارا أو دثار النبوة عما يدنس من الحقد والضجر وقلة الصبر. طبعا مدام التطهير عام في الحسيات والمعنويات، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بهذا ومدعون إليه، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نحن أيضا مأمورون تبعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. والرجز فهجر، أي فهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدي إليه. واضح؟ يعني نفي للنتيجة بنفي أسبابها. أهجر العذاب، كيف نهجر العذاب؟ بأن نترك الأسباب المؤدية إلى العذاب. فهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدي إليه من الشرك وغيره من القباح، وقرأ يعقوب وحفص، والرجز بالضم وهو لغة كالذكر. ولا تمن تستكثر، أي لا تعطي مستكثرا. نهى عن الاستفزاز، وهو أن يهب شيئا طامعا في عوض أكثر، نهي تنزيه أو نهيا خاصا به، لقوله عليه الصلاة والسلام: المستفزز يثاب من هبته. والموجب له فيما في له ما فيه من الحرص والضنة أو لا تمنن على الله تعالى بعبادتك مستكثرا إياها، أو على الناس بالتبليغ مستكثرا به الأجر منهم أو مستكثرا إياه. نحن أحيانا من كثرة يعني متابعتنا لعمل علمي، عمل دعوي، عمل كذا، أحيانا ننسى أنفسنا. كثير من الناس ينسى نفسه ويذكر بعض الأشياء، فيمكن أن يتسلل إلى قلبه نوع من المن. فالله عز وجل ينبه الجميع في شخص قدوة الجميع صلى الله عليه وسلم، فيقول ولا تمنن تستكثر. وقرئ تستكثر بالسكون للوقف أو للإبدال من أو البدل يعني من تمنن، على أنه من من بكذا، أو تستكثر بمعنى تجده كثيرا، وبالنصب على إضمار أن، يعني فيها أوجه متعددة، فيها الرفع وفيها الجزم وفيها الإسكان، فيها الرفع وفيها الجزم وفيها النصب عفوا. وقد قرئ بها على هذا، وعلى هذا يجوز أن يكون الرفع بحذفها وإبطال عملها، كما روي أحضر الوغى. أحضر الوغى إيه حذفها؟ الضمير هنا يعود على إيه؟ ها؟ على ضمير، على أن، يعود على أن. أيها الداعي، ها؟ أن أحضر الوغى. قرئ في رواية لهذا البيت أحضر الوغى بحذف أن ويكون بالرفع. ولربك يعني لوجهه سبحانه وتعالى أو أمره فاصبر، فاستعمل الصبر، أو فاصبر على مشاق التكاليف وأذى المشركين وما أكثرها في حقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نقر في الناقور أي في الصور، فاعول من النقر، ناقور على وزن فاعول من النقر بمعنى التصويت، وأصله القرع الذي هو سبب الصوت والفاء للسببية. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. كأنه قال اصبر على زمان صعب تلقى فيه عاقبة صبرك وأعداؤك عاقبة ضرهم. وإذا ظرف لما دل عليه قوله سبحانه وتعالى فذلك يومئذ يوم عسير، يعني ظرف إيه؟ ظرف زمان، لأن الدل هنا زمان. على الكافرين، لأن معناه عسر الأمر على الكافرين، وذلك إشارة إلى وقت النقر وهو مبتدأ خبره يوم عسير، فذلك يومئذ يوم عسير. ويومئذ بدل أو ظرف لخبره، إذ التقدير فذلك الوقت وقت وقوع يوم عسير. غير يسير تأكيد بمنع أن يكون عسيرا عليهم من وجه دون وجه ويشعر بيسره على المؤمنين. ما معنى هذا الكلام؟ فذلك يومئذ يوم عسير كان يكفي في وصف اليوم، لكن كأن القرآن الكريم أراد أن يؤكد أن هذا العسر دائم بالنسبة للكافرين، وأن هذا العسر غير منقطع بالنسبة للكافرين، وأن هذا العسر ليس من زاوية دون زاوية على الكافرين. فقال سبحانه وتعالى في الآية بعدها على الكافرين غير يسير. لماذا؟ لجواز أن يشعر أو يفهم السامع أن هذا اليوم يوم عسير لكنه سيتيسر بعد ذلك، فقطع الله سبحانه وتعالى هذا الأمل عليهم، فأكد الآية الأولى بالآية الثانية فقال على الكافرين غير يسير. حتى إن فهم بعض السامعين أن هذا اليوم عسير عليهم ويسير على غيرهم، فقد فتح القرآن الكريم الباب هذا، لكنه أغلقه عن أن يكون اليوم يسيرا على الكافرين، فقال تعالى على الكافرين غير يسير. طيب، هناك لفتة أخرى، لماذا لم يقل القرآن الكريم فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين شديد، أو أي صفة من صفات الله؟ لا، ليس المراد النص على الشدة مجردة، بل النص على نفي أي تيسير، فذكر لفظ التيسير منفيا، فقال تعالى على الكافرين غير يسير. والله أعلم. ذرني ومن خلقت وحيدة، أي هذه الآية الكريمة نزلت في الوليد بن المغيرة، ووحيدة حال من الياء في ذرني، يعني حال من المفعول، يعني ذرني وحدي، فوحيدا حال من الضمير المنصوب العائد على لفظ الجلالة الخاص بالله سبحانه وتعالى. فإني أكفيك، أو من التاء ومن خلقت، ومن خلقته وحدي لم يشركني في خلقي أحد، أو من العائد المحذوف أي من خلقته فريدا. ها؟ يبقى الحال إما أن يكون من ضمير المفعول الياء، أو ضمير الفاعل التاء خلقت تاء، يعني خلقته وحدي أنا، أو أن يكون الضمير المنصوب خلقته، أصل الفعل خلقت هذه ذرني ومن خلقت وحيدا، في غير القرآن ذرني ومن خلقته وحيدا، فالهاء هذه تعود على مين؟ على الوليد بن المغيرة، يعني خلقته وحده فريدا، لا مال ولا ولد أو ذم، فإنه كان ملقبا به فسماه الله تهكما به، يعني زي واحد سمي نفسه الأول كده، ولا الفريد، ولا الوحيد زمانه مثلا. ها؟ فالوليد بن المغيرة كان يلقب في الجاهلية بهذا الوحيد، يعني النادر أو القليل، فذكر القرآن الكريم هذه الصفة على سبيل السخرية والاستهزاء، وهذا إشارة إلى الجانب النفسي في القرآن الكريم. ومثل ماذا أيضا؟ هذا قريب من قوله سبحانه وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. طيب هذه الحالة هو فيها عزيز أو كريم؟ أبدا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجمع له الألم النفسي مع الألم الحسي، حتى يجمع له بين العذاب بأنواعه، أعاذنا الله إياكم من الخذلان والخسران. ولكن أو إرادة أنه وحيد ولكن في الشرارة، أو عن الشرارة شدة الشر يعني، أو عن أبيه فإنه كان زنيما، يعني جمعت الآية لهذا التعيس المساءة من كل زواياها، واضح هذا المعنى؟ وجعلت له مالا ممدودا، مبسوطا كثيرا ومممددا بالنماء، وكان له الزرع والضرع والتجارة، وبنين شهودا، حضورا معه بمكة يتمتع بلقائهم، لا يحتاجون إلى سفر لطلب المعاش استغناء بنعمته، ولا يحتاج إلى أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه، أو في المحافل والأندية، أو لوجاهتهم واعتبارهم، قيل كان له 10 بنين أو أكثر كلهم رجال، فأسلم منهم 3 خالد وعمارة وهشام. طبعا الولد في الجاهلية يعني كانت له قيمة كبيرة، حتى يقول القائل ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر، ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر. فلا يخفى على أمثالكم يعني اعتزاز العرب بالبنين وبكثرة العدد، وهذا موجود في نصوص كثيرة يمكن أن يخدم بعضها بعضا. ومهدت له تمهيدا، يعني بسطت له الرياسة والجاه العريض حتى لقب ريحانة قريش والوحيد، أي باستحقاقه الرياسة والتقدم. ثم يطمع أن أزيد على ما أوتيه، وهو استبعاد لطمعه، إما أنه لا مزيد على ما أوتي، يعني ليس هناك حد أبعد من هذا حتى يعطاه، أو لأنه لا يناسب ما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، فإنه ردع له عن الطمع وتعليل للردع على سبيل الاستئناف بمعاندة آيات المنعم المناسبة لإزالة النعم، يعني الله عز وجل رزقه النعم ليستعين بها على شكره، فإذا به يستعين بها على جحوده وكفره سبحانه وتعالى. قيل ما زال بعد نزول هذه الآية في نقصان ماله، حتى هلك، سأرهقه صعودا. لكن ما رأيكم قبل أن نذهب إلى إرهاق هذا المسكين صعودا أن نتابع يعني مداخلاتكم الكريمة واستفساراتكم أو إضافاتكم؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. اللهم آمين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. سعدكم الله في الدنيا والآخرة يا شيخ عمر وشيخ سعد وكل الصحب الكرام. طيب، هنا سعد فرج مشكورا يقول يطلق هذه مرضعة في حال كانت ترضع ولدها الآن. نعم نعم، هي لا يطلق عليها مرضعة إلا إذا كانت في حال إرضاع، يعني المرأة عندما تلقم ولدها ثديها فهي عندئذ مرضعة. والقرآن الكريم كما قلت اختار هذا إشارة إلى أن هذا الهول يذهل المرأة في حال إرضاعها، وليس الغرض وصفها بأنها أصلا يعني امرأة ولها رضيع، وهذا من بلاغيات القرآن الكريم الراقية. أليست الباء للسببية؟ يمكن أيضا تدل على السببية، أي بسبب ذلك اليوم انفطرت منفطر به. والحروف الجر ينوب بعضها عن بعض وتؤدي معاني متعددة، وهذا سبب من أسباب اختلاف المفسرين بالمناسبة، يعني يمكن أن يفسر بها عالم يعني يفسرها على أنها سببية فتدل على معنى، ويفسر آخر بالآلة فتدل على معنى، كما ذكرت بعض الأمثلة في آية الوضوء في المحاضرة السابقة. هنا عمر يقول تقديم إلى ربه على سبيل ومن إفادة الحصر أم لا، ثم استعمال التخل دون غيره كما في قوله فاسلكي سبل ربك ذللا. الله دلا، يا سلام عليك يا عمر، رائع رائع جدا جدا، أدام الله عليك هذه الحاسة اللغوية الراقية. اتخذ إلى ربه سبيلا، صحيح تقديم الجر والمجرور. الأصل يا جماعة الخير أن الجر والمجرور شبه الجملة، الجر والمجرور والظرف مكانته ضعيفة في الجملة، يعني الأصل في الجملة الفعلية الفعل الفاعل المفعول، ثم يأتي التوابع أو تأتي متعلقات مثل الجر والمجرور ومثل الظرف الزمان والمكان ونحو ذلك. والأصل في الجملة الإسمية المبتدأ والخبر، هذا الترتيب الطبيعي، الأصل في البيان العربي. فإذا حدث تغيير في التقديم والتأخير يكون له سر ودلالة، وإذا حدث تقديم أو تأخير في مراتب الكلام يكون له أيضا سر. فتقديم إلى ربه لبيان الوجهة والقصد، فهل هذه لها دلالة؟ نعم بلا شك، وممكن يكون لها دلالات أخرى، لكن الشاهد أن لها دلالة والسر في ذلك تقديمها. اتخذ، نعم التعبير بالاتخاذ غير السلك طبعا له دلالة، أحسن الله إليك يا عمر، هذا شيء راقي جدا. يعني الاتخاذ فيه معنى الافتعال، فيه معنى الاكتساب، مش أخذ إلى ربه سبيلا، لا اتخذ، وأصلها اتخذ، يعني حتى تركيبة الكلمة بهذا الطول وهذا الاختصار وهذا الضبط يدل على ما فيه كلفة، وهذه الكلفة تدل على إيه؟ تدل على الرغبة، تدل على صدق الإرادة، تدل على العود الحميد الشديد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل قوله تعالى فاسلكي سبل ربك ذللا، السلك يعني تتسلل وتدخل إلى سبيل ربها بهذه الصورة. فعلا كل كلمة في القرآن لها دلالة مقصودة. عمر أيضا يقول مشكورا في الحديث أفضل الصلاة طول القنوت، نعم مما يدل على مركزية قراءة القرآن في الصلاة. نعم حسن الله عليك وزادك علما وفهما يا شيخ عمر. الشيخ درويش، ماذا نستفيد من تعدد الفاعل؟ تعدد الفاعل أحسن الله عليك يا شيخ درويش يدل على تعدد جهات الفعل، يعني لو كان مثلا الذين قالوا الحمد لله رب العالمين الله والملائكة والكون والكائنات، هذا يدل على أن هذا الظالم يستحق أن تستريح منه البلاد والعباد، حتى إن الكون كله يعني يطمئن ويأنس عندما يعني يقطع دابره. أسأل الله عز وجل أن يقطع دابر المجرمين والمستبدين والطغاة والعتاة والذين يحرفون الناس عن دين الله كائنا من كانوا وفي أي مكان كانوا. أحسن الله إليكم جميعا. اللهم آمين يا أميرة، جزاكم الله كل الخير، تقبل الله منا منكم جميعا. عمر، الله يرضى عنك يا عمر، أسأل الله لي ولك الستر في الدنيا والآخرة. هل أخونا درويش يسأل، هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال بعدما نزلت هذه السورة طوي الفراش يا خديجة، أو كما قال؟ يعني قرأت هذا لكن لا أذكر درجة النص الآن، يمكن أن تطالعوه أو تتأكدوا منه فتستفيدوه وتفيدون أيضا هذا المعنى. أنا أذكر أني قرأت هذا النص، مضى عهد النوم يا خديجة أو طوي الفراش يا خديجة، لكن لا أذكر درجته للأمانة، فيمكن أن تراجعوها. نعم، مسيل أحسن الله إليك، كما خطف الأنصار والمهاجرين. نعم، عمر يقول وثيابك فطهر، مما قيل فيه النفس والقلب إن كان صحيحا. نعم، أيوة، نعم، القلب والنفس هو صحيح ويكون على الحقيقة ويكون أيضا على المجاز. مسيل تقول قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله. نعم، أحسن الله إليكم جميعا، أحسن الله إليكم، ما شاء الله عليكم، أنا فخور بكم ومستأنس بمتابعتكم، وسائل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعلنا من أهل القرآن جميعا، اللهم أمين. طيب، نعود إلى قوله سبحانه وتعالى سأرهقه صعودا، يعني سأغشيه عقبة شاقة المصعد، ولعلنا مضى معنا كلمة الصعود والتصاعد في مرة سابقة، وكلام سيدنا عمر رضي الله عنه فيها ما تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة الزواج، يعني ما ثقل علي شيء مثل هذا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعود جبل من الصعود جبل من النار، يصعد فيه 70 خليفة ثم يهوي فيه كذلك أبدا. وهذا إذا حمل هذا التصاعد على، يعني على أنه اسم من أسماء جبل في النار. إنه فكر وقدر تعليل للوعيد، يعني صنعنا معه ما صنعنا لأنه فكر وقدر، أو بيان للعناد. والمعنى فكر فيما يخيل طعنا في القرآن وقدر في نفسه ما يقول، يعني دبر ومكر حتى قال في القرآن يعني هذا القول الذي قاله. فقتل كيف قدر تعجب من تقديره، تعجب من تقديره استهزاء به، أو لأنه أصاب أقصى ما يمكن أن يقال عليه من قوله قتله الله ما أشجعه، يعني من باب إيه؟ من باب الدعاء غير المقصود. فقتل كيف قدر، يعني قد يكون المراد من هذا الدعاء ليس الدعاء بالقتل، يعني هذا وارد في العربية كقوله صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك يا ابن لبيد، ليس المراد الدعاء على سيدنا زياد رضي الله عنه وارضاه، وإنما المراد يعني كلمة سائرة، أو كقوله صلى الله عليه وسلم تربت يمين فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب، روي أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ حميم السجدة، فأتى قومه وقال قد سمعت محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا كلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ولا يقول هذا بشر. فقالت قريش صبأ الوليد، فقال ابن أخي أبو جهل أنا أكفيكموه، فقعد إليه حزينا وكلمه بما أحماه، فنداه فقال كما تزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه يخنق وتقولون إنه كاهن، فهل رأيتموه يتكهن وتزعمون أنه شاعر، فهل رأيتموه يتعاطى شعرا، فقالوا لا، فقال ما هو إلا ساحر، ما رأيتموه أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه، ففرحوا بقوله وتفرقوا عنه متعجبين منه. وهذا يا إخواني يعني خطير في من يملك إمكانات بشرية يوظفها في سبيل الباطل، يوظفها في سبيل الباطل. ها يعني لا تنخدع بعالم ممتلئ من العلم وهو من العمل خواء، ولا يعني تنخدع بكثرة النصوص المدبجة المزوقة المنمقة التي لا يراد بها وجه الله عز وجل. فإنما العلم الخشية، العلم الحق، العلم الذي يربطك بالله سبحانه وتعالى، العلم الذي يأخذ بمجامع قلبك إلى الله عز وجل، وليس العلم الثقافة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف العلم بأنه غيث، مثل ما بعثني الله به من الهدى، والعلم كالغيث أصاب أرضا فكان منها قيعان وكان منها أجادب. واضح المعنى؟ فليس كل معلومة تسمى علما، ها؟ معرفة، ثقافة، ها؟ لكن العلم الذي يحيي القلب هو العلم النافع. نعم. ثم قتل كيف قدر، تكرير للمبالغة للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى وفيما بعد على أصلها. قوله سبحانه وتعالى ثم نظر، أي في أمر القرآن مرة بعد أخرى، ثم عبس قطب وجهه لما لم يجد فيه مطعنا ولم يدر ما يقول، ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطب في وجهه وبسر اتباعا لعبس، فيه كلام في العربية مع فيه الاتباع عبس وبسر، ها؟ يعني من الاتباع، يعني تقول هذا أمر حسن بسن. إيه يعني بسن؟ هو أمر فيه اتباع، يعني كأنه تكملة للمعنى. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر يروى ويتعلم، والفاء للدلالة على أنه لما خطرت هذه الكلمة بباله تفوه بها، يعني لم يفكر فيها، تفوه بها من غير تلبث ولا تفكر، كما قال الله سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم. هو التلقي بيكون بالأذن ولا باللسان؟ تلقي بيكون بالأذن، ها؟ تلقونه بألسنتكم. عارف المثل المصري اللي يقول إيه؟ فلان ما يتبلش في بقه فولة. هو ده نفس، يعني يدل على قريب من هذا المعنى، يعني لا ينتظر ولا يصبر ولا يتريث ولا يعني يتأنى حتى يعقل الكلام، مجرد ما يصل يلقيه. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، ها؟ يعني حتى البيان العربي، حتى اللهجات العامية فيها شيء من البيان القرآني هذا، وفيها شيء من التأثر به. قوله سبحانه وتعالى سأصليه سقر، بدل من سأرهق صعودا، كأن سائلا قال ما الذي سيحدث له في سأرهق صعودا، فجاء بدله سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر، تفخيم لشأنها. تفخيم هنا ليس بمعنى التعظيم، تفخيم هنا بمعنى التهويل والترهيب والإرعاب. وقوله لا تبقي ولا تذر بيان لذلك أو حال، يعني لا تبقي ولا تذر جملة مبينة، أو هي جملة في موضع الحال من سقر، والعامل فيها معنى التعظيم اللي هو معنى التهويل. والمعنى لا تبقي على شيء يلقى فيها إلا وتدع ولا تدعه حتى تهلك، أعاذنا الله إياكم من شرها. لواحة للبشر، أي مسودة لأعالي الجلد، ها؟ أو لائحة لهم، أو لائحة بالنصب، يعني كأنها تلوح لهم فتصل إلى جباههم. حمى الله جباهنا وجباهكم من هذا السوء، اللهم أمين، واستطرنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قوله أو لواحة للبشر، أي مسودة لأعالي الجلد، أو لائحة للناس، وقرئت بالنصب على الاختصاص، لا لواحة للبشر. عليها 19 ملكا أو صنفا من الملائكة يلون أمرها، والمخصص لهذا العدد أن اختلال النفوس البشرية في النظر والعمل بسبب القوى الحيوانية 12 والطبيعية، أو أن لجهنم 7 درجات، 6 منها لأصناف الكفار وصنف، وكل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار. هذا نوع تقسيم فيه من المنطقية والعقلية ما فيه. فعلى كل نوع من هذه الأنواع ملك أو صنف من أصناف الملائكة. وقرئ 19 بإسكان العين، بسكون العين بسكون السين 19 و19 فيما يؤخذ به بأنواع من العذاب يتولاها الزبانية. وقرئ 19 أي 19 أعشر جمع عشير كيمين وأيمن، وأي 9 كل عشير جمع يعني نقيبهم، أخذ من كل مجموعة رائدهم ونقيبهم فتكون 90. قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني إلا ملائكة ليخالفوا جنس المعذبين، لا يرقون لهم ولا يستروحون إليهم، ولأنهم أقوى الخلق بأسا وأشدهم غضبا لله سبحانه وتعالى. روي أن أبا جهل لما سمع عليه 19 قال لقريش: أيعجز منكم كل 10 منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فنزلت وما جعلنا، نزل قوله تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يعني اختبارا وابتلاء، يعني ما جعلنا هذا العدد الذي اقتضى فتنتهم إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم وهو 19. فعبر بالأثر عن المؤثر تنبيها على أنه لا ينفك منه، وافتتانهم به استقلالهم، استقلالهم يعني أنهم يعدونهم قليلا، واستهزاؤهم بهم واستبعادهم أن يتولى هذا العدد القليل تعذيب أكثر الثقلين. ولعل المراد الجعل بالقول ليحسن تعليله بقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي ليكتسبوا اليقين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، لما رأوا ذلك موافقا لما في كتابه. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي بالإيمان يستمر عليه بالإيمان به وبتصديق أهل الكتاب له. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي في ذلك، وهو تأكيد للاستيقان وزيادة الإيمان ونفي لما يعرض للمتيقن حيثما أراه شبهة. وليقول الذين في قلوبهم مرض شك أو نفاق، فيكون إخبارا بمكة عما سيكون في المدينة بعد الهجرة. والكافرون الجازمون في التكذيب: ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب، استغراب المثل. ولذلك مثل هنا منصوب على التمييز. وقيل: لما استبعدوه حسبوا أنه مثل مضروب، كذلك يضرب الله من يشاء، عفوا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، ومثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى يضل الله الكافرين ويهدي الله المؤمنين. وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني جموع خلقه على ما هم عليه إلا هو، إذ لا سبيل لأحد إلى حصر الممكنات والاطلاع على حقائقها وصفاتها، وما يوجب اختصاص كل منها بما يخصه من كم وكيف واعتبار ونسبة، وما هي يعني وما سقر وما هي يعني وما سقر إلا ذكرى للبشر، يعني وما سقر أو عدة الخزنة أو السورة، يعني هذه السورة التي نقرأها إلا تذكرة لهم. كلا والقمر، كلا ردع لمن أنكرها أو إنكار لن يتذكروا بها. والقمر والليل إذ أدبر، أي أدبر بمعنى يعني ذهب مقابل أقبل. وقرأ نافع وحمزة ويعقوب وحفص إذ دبر، إذا دبر على الماضي. والصبح إذا أسفر أضاء، إنها لا إحدى الكبر، أي لا إحدى البلايا الكبر، أي البلايا الكبيرة كثيرة، وسقر واحدة منها، وإنما جمع كبرى على كبر إلحاقا لها بفعله تنزيلا للألف منزلة التاء كما ألحقت قاصعاء بقاصعة أو قصعة فجمعت على قواصع، فهذا يعني من الملحقات بالجمع. والجملة جواب قسم أو تعليل كلا، والقسم معترض للتأكيد. ولعلي ذكرت في مرة سابقة أن كلا لم تذكر إلا في القرآن المكي ولم تأتي في القرآن في النصف الأول، كما يقول ابن حصار: وما نزلت كلا بيثرب فعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. نذير للبشر تمييز، أي لإحدى الكبر إنذارا أو حال عما دلت عليه الجملة، أي كبرت منذرة وقرئ بالرفع خبرا ثانيا أو خبر لمحذوف. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، بدل من للبشر، أي نذيرا للمتمكنين من السبق إلى الخير والتخلف عنه. أو لمن شاء خبر لأن يتقدم، فيكون في معنى قوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قوله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. أسأل الله لي ولكم الستر والسلامة في الدنيا والآخرة، وأن يفك الله رهن أنفسنا ويعتق رقابنا ورقابكم ورقاب والدينا والديكم والمسلمين، فيعني يدخلنا إلى جناته بلا مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آمين. كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مرهونة عند الله سبحانه وتعالى. مصدر كالشكيمة أطلقت المفعول، كالرهن ولو كان الصفة لقيل رهين. لماذا؟ لأن رهين تطلق هنا على المذكر والمؤنث. إلا أصحاب اليمين فإنهم فكوا رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم، وقيل هم الملائكة أو الأطفال، في جنات لا يكتنه وصفها. من أين أتى بهذا المعنى؟ من التنكير والإطلاق، في جنات، ها؟ لم يقل جنات معينة ولا موصوفة بصفة معينة، التنوين مع التنكير أفاد الشيوع والإطلاق. لا يكتنه وصفها، وهي حال من أصحاب اليمين أو ضميرهم في قوله يتساءلون. يبقى في جنات حال من أصحاب اليمين أو حال من الواو اللي هي فاعل في الفعل المضارع يتساءلون. عن المجرمين، أي يسأل بعضهم بعضا أو يسألون غيرهم عن حالهم، كقولك: تداعيناه، أي دعوناه. ما سلككم في سقر، أي بجوابه حكاية لما جرى بين المسؤولين والمجرمين، أجابوا: لم نكن من المصلين، يعني الصلاة الواجبة، ولم نكن نطعم المسكين، أي ما يجب إعطاؤه، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهذا طبعا فيه من الحس الأصولي عند الإمام البيضاوي، طبعا هو فارس ميدان في أصول الفقه، ولذلك تبدو في هذه الملامح وهو يتحدث عن الآيات الكريمة. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض نشرع في الباطل مع الخاضين مع الشارين. طب لماذا لم يعبر بنشرع؟ لأن الخوض فيه زيادة على معنى الشروع، أن هذا شروع في الباطل، ككلمة الإفك للدلالة على المختلط، وكلمة الافتراء للدلالة على التقول بغير حق، وهكذا. يعني أنا أؤكد كل يوم وأتأكد كل يوم أن الترادف غير موجود في القرآن الكريم، يعني لا يوجد ترادف في القرآن، لا يوجد كلمة تسد مكان كلمة في القرآن، حتى داخل كلمات القرآن الكريم نفسها. وجربوا هذا، يعني انتزعوا كلمة من القرآن وضعوا مكانها كلمة أخرى من القرآن أيضا، لن تسد مسدها أبدا. فما لهم عن التذكرة معرضين، أي معرضين عن القرآن. يا سلام، وصف القرآن الكريم بأنه إيه؟ تذكرة أو ما يعمه، ومعرضين حال، كأنهم حمر مستنفرة. شبههم في إعراضهم ونفارهم عن استماع الذكر بالحمر النافرة، فرت من قسورة، أي أسد فعولة من القصر وهو القهر. قسورة فوعلة أو فعولة من القهر هو صفة للإيه؟ وهذا يقول عنه العلماء إما أنه للإسم الأسد أو الإسم الصياد الرامي، فرت من قسورة، يعني فرت من الأسد أو فرت من قسورة، يعني فرت من الصائد الشديد الرامي الصائد. ومنه قول بعض العرب لبعض: أتهزأ مني وأنا ابن قسورة العرب، يعني ابن يعني شجاع عظيم صائد. ها طيب، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، قراطيس تنشر وتقرأ، كل واحد كأنه يريد أن ينزل له كتاب خاص به. وذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نتبعك حتى تؤتي كل منا بكتاب من السماء. يعني هل هذا يعني منطقي أو معقول؟ كتاب من الله إلى فلان أن اتبع محمدا، هذا نوع من التعسف عجيب. ويعني الله عز وجل غني عن إيمان هؤلاء. كلا ردع لهم عن اقتراحهم الآيات، بل لا يخافون الآخرة، فلذلك أعرضوا عن التذكرة لامتناع إيتاء الصحف. كلا ردع عن إعراضهم، إنه تذكرة وأي تذكرة، فمن شاء ذكره، فمن شاء أن يذكره ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، يعني إلا أن يشاء الله ذكرهم أو مشيئتهم، كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهو تصريح بأن فعل العبد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقرأ نافع: تذكرون بالتاء، وقرئ بهما مشددا، هو أهل التقوى حقيق بأن يتقى عقابه، وأهل المغفرة حقيق بأن يغفر لعباده، لا سيما المتقين منهم. بهذا نكون قد انتهينا من سورة المدثر. ولو لكم أي استفسار أو يعني توجيه أو إضافة أسعد بها وأستفيد منها. طيب أتابع. عمر يقول مشكورا: أختنا مسيل، للبشر ما دلالتها دون الجن؟ لأنهم الأصل في الخطاب، والجن لهم تبع، لأنهم الأصل في الخطاب والجن لهم تبع. والقرآن الكريم دائما كما تعلمنا منه يقدم المقصود، ها؟ ولذلك نرى مثلا في سورة الرحمن: ها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، ولا يا معشر الإنس والجن، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالاستطاعة. فقدم الجن لأنه المقصود بالاختراق والأقدر على الاختراق. القرآن دقيق جدا جدا، شيء صراحة يعني آسر ولافت بصورة عجيبة جدا. فيقدم القرآن الكريم المقصود في كل مكان يريده. إن نسمع الفقهاء ولكن سمعنا حديثا فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عن أحسنت يا عمر. أحسن الله إليك، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، اللهم آمين. أختنا مسيل تقول: ويقولون عن إن الملائكة بنات أو طيب تمام. طيب، في قوله تعالى، عمر يقول في قوله تعالى: وما هي إلا ذكر البشر لو كان الضمير للنار، هل يكون تخصيص البشر بالذكر سبب كون النار أكثر تأثيرا فيهم إذ الجن خلقوا منها؟ قد يكون في هذا المعنى، لأن يعني كل له عذاب يخصه، كيف الله أعلم. هذه الصورة يعني من جانب الغيب فلا نخوض فيها. نعم. وللأمر التالي الذي ذكرته لأختك مسيل قبل قليل، إن المقصود بالإنذار أساسا هم الإيه؟ هم البشر، والله أعلم. طيب، نظيف، السلام عليكم. لو أرسلتم رابط ردكم على خرافات، أحسن الله عليك. إن شاء الله أرسله لإخوانك في الإدارة وهم يرسلونه لكم إن شاء الله. حد عنده أي إضافة يا جماعة أو استفسار؟ ها؟ طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا جميعا بما علمنا، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. استودعوا الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ولا تنسوني من دعوة صالحة في هذه الأيام، ونلتقي بعد العيد إن كان يعني في العمر بقية إن شاء الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.